هذا يسأل عن الدلالة، الدلالة والدلالة والدلالة أضعفها. يقول في أصول الفقه: طرق الدلالة اللفظ على الحكم، ومن ضمن تلك الدلالات دلالة الإشارة. كيف ذلك؟ ما الفرق؟ كاتب ما هو، ما الفرق؟ ما هو؟ لا، هو ما تأتي هنا الحاقة، ما الحاقة، ما الفرق؟ أيوة، ما الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء الذي يظهر أن شيء يقدر، أيوة، يكون الكلام يقتضي أن يقدر هذا الشيء، يقتضيه الأسلوب ما ذكر. ودلالة الإشارة أن يأتي شيء لشيء يفهم منه شيء آخر، أن يأتي كلام وهذا الكلام يفهم منه حكم آخر، كحديث عروة بن مدرس في مزدلفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، لم يبقى حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه، هل لي حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقوله ساعة من ليل أو نهار، إذا كان جاء لعرفة آخر ساعة من الليل لم يبت بمزدلفة وقال قد تم حجه، فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة عدمه لا يفسد الحج وليس بلازم. واضح؟ واضح ولا نعيد الكلام؟ وكذلك قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال جل وعلا: وفصاله في عامين، ففهم من الأسلوبين أن أقل الحمل 6 شهور. أما الاقتضاء هو ما ما ما ما, ما يقتضيه المقام. حرمت عليكم أمهاتكم، أي تزويجها، حرمت عليكم الميتة أكلها، يقتضي الكلام تقدير هذا. أيوه، اقتضاء الكلام أنه يكون شيء محذوف ويقدر، وفيه أيضا المقتضي. نعم، ويمكن للعلماء في ذلك شيء آخر، والله أعلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه في أمر مسجد الفتح، وهو استجابة الدعوة يوم الأربعاء، هذا ورد لكن لا أعرفه ثابت، لكن وارد، وبعضهم يمكن يحسنه، لكن أنا ما وقفت عليه. صحيح. نعم، ومن حفظ حجة. هل يطلق على العصا أنها من سنن الرسل، وهل أخذه من السنة؟ الله أعلم. نعم، هل قوله أشدد به أزري ونذكرك كثيرا، هل هذا يدل على الذكر الجماعي؟ هل هذا صحيح؟ هذا مجمل يحتاج إلى بيان من فعل الصحابة. نعم، لأنه قال ونذكرك كثيرا، محتمل أنهم مع بعض كل واحد الحال، وهذا الإجمال يحتاج إلى بيان، والذي يبين فعل الصحابة الله قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ننظر في واقع الصحابة، فإن كانوا يجتمعون ويذكرون الله نفعل، وإن لم يفعلوا خير القرون قرني، نتبع ولا نبتدع، ولذلك نفعل ما فعل، ننظر في فعل الصحابة ونتبعهم في ذلك.